طيب مولانا انت عليك يا ابو علي تعالك يا شيخ رمضان طيب الله عليك محمد رسول الله عليه وسلم. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وَيَشَقَّ اتقوا الله ما سعى محمد فَسَوَّاهُ

عليك يا مولانا عليك يا رب. كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فاستغواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب تنزل الملائكة